وناصر المستضعفين وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد النبيين وإمام المتقين وقدوة الخليقة أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور، والله أسأل الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى والنبي المجتبى في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته، إنه خير من سئل وأرجى من دعي وأنصر من ابتغي، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، سنعيش سويا في هذه الأمسية وفي هذه الليلة الطيبة مع امرأة أخرى من النساء الصالحات في لقائنا 19 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة التي نقدمها للنساء وللرجال على السواء في وقت غابت فيه الأسوة الصالحة والقدوة الطيبة، وفي زمن قدم فيه كنماذج التافهات والساقطات والرخيصات لأخواتنا وبناتنا المسلمات. سنعيش الليلة أيها الأخيار مع امرأة لا كالنساء، إنها المرأة العابدة الذاكرة الزاهدة المحتسبة الصابرة، إنها المرأة الوفية المستعلية على زينة الحياة الدنيا وزخرفها، إنها ناصرة سيد المرسلين ومحبة إمام المتقين وبضعة صديق الثقلين، إنها ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، إنها صحابية غنية عن التعريف، فهي ابنة أعظم رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، إنها صديقة بنت صديق ورقيقة بنت رقيق، إنها أسماء بنت أبي بكر الصديق، أما أمها فهي قيلة وقيل قتيلة بنت عبد العزى ابن أسعد ابن جابر. ولقد ذكر الحافظ أبو نعيم في حليته أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ولدت قبل 27 من الهجرة النبوية، وهي تفوق أختها عائشة ببضعة عشر سنة، وهي شقيقة عبد الله بن أبي بكر، وعائشة أختها لأبيها، لأن عائشة أمها أم رومان بنت رومان أو أم رومان هذه أم عائشة. أما أم أسماء رضي الله عنها فهي قتيلة بنت عبد العزة وقيل قيلة، فهي تفوق عائشة أم المؤمنين سنا. وكانت أسماء رضي الله عنها من السابقات لهذا الدين. ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أن أسماء كانت النفس الثامنة عشر في إسلامها، فما سبقها إلا 17 نفرا، فكانت من السابقات. لما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة سارعت أسماء بنت أبي بكر إلى اعتناق هذا الدين، فلقد كانت تتصف بنفس زكية وروح أبية وقلب تقي ونقي، فأسلمت لله جل وعلا من جملة تلك السلة المباركة السابقة التي أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في محكم تنزيله، قال: وهو الصادق في قيله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكان لها من الإسلام السبق. ولقد تربت أسماء في أعظم البيوت بعد بيت رسول الله، فهي ابنة من وبضعة من؟ إنها بنت أبي بكر. لقد نهلت من معين أخلاقه وعظيم شمائله وسيرته، فتربت على الحياء والطهر والعفاف. وستعجبون إن قلت لكم أنها امرأة تفوق الكثير من الرجال شجاعة ورجولة وإقداما وعملا لهذا الدين العظيم. فإنه لما اشتد إيذاء أهل مكة لأهل التوحيد، كما مضت سنة العزيز الحميد في كل زمان ومكان، أذن الله جل جلاله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأذن لصحابته بالهجرة. وكان بيت أبي بكر قد قدم الشيء الكثير والكثير للإعانة على هجرة البشير النذير عليه صلوات الله وسلامه. لقد قدم ذلك البيت ما لا يستطيع أن يصفه لسان أو أن يخطه بنان. إنه بيت أبي بكر الذي قدم النفس والنفيس، قدم كل ما يملك من صغير وكبير في سبيل إعلاء لا إله إلا الله. فإن أحد أفراد هذا البيت العظيم عبد الله بن أبي بكر، كان صبيا صغيرا لكنه كان يحمل عقلا كبيرا وقلبا حيا يحمل هم دينه. رأى من نفسه أنه يستطيع أن يقدم شيئا لدينه. الكل يحمل هم الإسلام حتى الأطفال. ماذا صنع عبد الله بن أبي بكر؟ كان رضي الله عنه يذهب إلى أهل مكة في النهار، يذهب إليهم في الليل فيسمع منهم أحاديثهم ويتنصت عليهم مؤامراتهم ودسائسهم ومخططاتهم للقضاء على الإسلام وعلى رسول الإسلام وعلى دعوة الإسلام، فيقضي معهم ما شاء الله جل وعلا من الليل، فإذا أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه في الغار ليخبرهما ما سمع من القوم وما دبر القوم. وكان عامر بن فهيرة مولا لأبي بكر وكان راعيا يرعى لأهل مكة، فماذا كان يقدم هذا الأخير رضي الله عنه؟ كان أيضا يتبع خطى عبد الله بن أبي بكر بالغنم ليعمي على القوم خطاه حتى لا يتفطن القوم إلى خطى هذا الصبي الصغير. فالكل يشارك، كل من وظيفته وكل من مكانه يعمل لهذا الدين، وهكذا ينبغي على أهل الإسلام أحبتي في الله. فليس العمل لهذا الدين مقصورا على أهل العلم ولا على أهل الدعوة، الكل مسؤول. حتى جاء الوحي من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الإذن من الله عز وجل له بالهجرة، فأخبر أبا بكر وقال إنه قد أذن لي في الهجرة. فقام أبو بكر رضي الله عنه يقول: الصحابة يا رسول الله، يعني الصحبة يا رسول الله في هجرته. فهو رضي الله عنه الذي ما فارق الحبيب المصطفى إلا في أوقات النوم، رضي الله عنه وأرضاه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. تقول عائشة: فقمنا فجهزناهما أحس جهاز، ثم صنعنا لهما جرابا، أي كالكيس، وما وجدنا ما نشد به الجراب. فقامت أسماء رضي الله عنها فشقت نطاقها نصفين، وجعلت نطاقا من وشقا شقا لها وشقا للجراب. وفي رواية للإمام البخاري أن أسماء قالت: صنعنا سفرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وجدنا ما نشدها به. فقال لي أبو بكر: شقي نطاقك. فشققت نطاقي فشددنا بها سفرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسميت من ذاك اليوم بذات النطاق. قال الزبير بن بكار: فإنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأسماء يوم أن فعلت ذلك: أبدلك الله بنطاقك نطاقين في الجنة. فسميت من ذلك اليوم بذات النطاقين. والنطاق قال الحافظ ابن حجر: شيء يوضع حول وسط المرأة تشد به ثيابها. فكانت قد شقت نطاقها وأبقت عليها واحدا، لأن المرأة لا غنية لها عنه، وأما الآخر فإنها استعملته في سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل به الطعام إلى الحبيب المصطفى وإلى أبيها في الغار. وكانت هذه المرأة أيضا سريعة البديهة، كثيرة الحفظ لسر النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر ذلك أيها الأحباب يوم أن قدم أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله لخدمة هذا الدين، فلقد أنفق 6000 وقيل 7000 درهم، ولم يترك لأهله شيئا، بل ما ترك لهم إلا الله ورسوله. فلما علم جد أسماء بذلك، أي أبو قحافة، تقول: فدخل علي جدي أبو قحافة فقال: إن هذا قد فجعكم بنفسه وماله، أي أنه ما ترك لكم شيئا. تقول أسماء: كلا، إنه ترك لنا الشيء الكثير. فقمت إلى كوة في ناحية من البيت فملأتها بالحصى، ثم غطيتها بثوب، وكان جدي أبو قحافة رجلا أعمى، فأخذت بيده فوضعتها على الكوة، فلما لمسها قال: إما لك فقد ترك لكم هذا. فنعم، وكانت يده قد وضعت إلا على الحجارة يا عباد الله. فقامت أسماء بذلك من أجل أن تخفي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى تطمئن جدها. والحديث رواه أحمد بسند صحيح، بل لقد صبرت صبرا عظيما وتحملت أذى بعض المشركين. قال ابن إسحاق: حدثت أن أسماء بنت أبي بكر قدم عليها أبو جهل في نفر من كفار قريش، فطرق الباب فخرجت إليه فقال أين أبوك؟ قالت قلت والله لا أدري. تقول فصفعني صفعة خر على إثرها قرطي. ثم انطلق وقطعت اليد التي توضع على أهل التوحيد، قطعت اليد وشلت التي تلمس المرأة المسلمة. قام هذا الخبيث ليرفع يده النجسة ليصفع هذا الوجه الكريم الذي يسجد لله الحليم العظيم، لأنها أخفت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أسماء رضي الله عنها كان لها من الشجاعة ما ليس لكثير من رجال هذه الأمة اليوم. قلت لكم إنها كانت تخرج من بيت أبي بكر حاملة في نطاقها أو السفرة التي كانوا يعدونها للحبيب المصطفى وصاحبه في الغار، فكانت تشق الطريق الطويل في هجعة الليل، في هجعة الليل. ولكم أن تتخيلوا امرأة وحدها تشق هذا الطريق الطويل من بيت أبي بكر إلى الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إنها امرأة ضعيفة، وإن عيون أهل الشرك والكفر لترقب كل حركة ولا تضيع كل سكنة، وتترصد لكل من يقدم شيئا قليلا أو كثيرا لهذا الدين. وكانت أسماء في ذلك الوقت حاملة، كانت امرأة حاملة في آخر أيام حملها، امرأة حامل يا عباد الله، تشق هذا الطريق وتخاطر بحياتها وتشق هذا الظلام وابنها في أحشائها لترفع الطعام إلى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أي نفوس هذه؟ إنها قلوب حية، إنها قلوب ما سكن فيها حب الدنيا، إنها نفوس تعلقت بالله، إنها قلوب إذرت حطام الدنيا الفانية فأعرضت عنها وأقبلت على ربها للعمل لدينها. ذاك هو قلب أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ومع ذلك صبرت واحتسبت، فأحاطها الله عز وجل برعايته وعنايته وحرسها بعينه التي لا تنام، وأنزل عليها لطفه وعافيته. وها هي أيها الأحباب، ها هي أيها الأخيار، تتزوج بالزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صفية، بالزبير بن العوام ابن خويلد، وكان ابن أخي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. تزوجها الزبير وحظيت بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم من جهته، من جهة زوجها، وتخرج مهاجرة لله ورسوله حاملا أيضا، تخرج مهاجرة مع زوجها لتشق تلك الصحراء الطويلة الطويلة ولتمشي على هذه الرمال المحرقة، وهي امرأة حامل، وهي امرأة حامل يا عباد الله. وما إن وصلت إلى قباء حتى فاجأها النفاس وفاجأها الطلق، فوضعت بابنها عبد الله بن الزبير، فكان أول مولود يولد بالمدينة النبوية، وكان أعداء الرسل كانوا قد سكنوا في المدينة الطيبة وزعموا أنه لا يولد للعرب مولود فيها. فلما ولد عبد الله بن الزبير وكان أول مولود كبر الصحابة رضي الله عنهم. ولما ولد بادرت أسماء رضي الله عنها لتدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسمه، فدعا عليه الصلاة والسلام بتمرة ثم وضعها في فمه الشريف ومصها وقذفها في فم الصبي تقول أسماء، فكان أول ما نزل بطن عبد الله بن الزبير ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. وسماه عبد الله، وحنكه ودعا له بخير. ولما بلغ السن السادسة أو السابعة أرسله أبوه الزبير ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، فنظر إليه فتبسم عليه صلوات الله وسلامه. يا له من جيل أيها الأحباب. وتعالوا بنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات لنلقي نظرة سريعة على حال أسماء بنت أبي بكر في بيت زوجها، كيف كانت صابرة محتسبة، كيف صبرت على شرف العيش فلم تتأفف ولم تتضجر ولم تيأس ولم تكلف زوجها الزبير أكثر مما يطيق. جاء في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في الأرض من مال ولا مملوك غير فرس له، فكنت أعلف فرسه وأسوسه، كنت أعلف فرسه وأسوسه، وكنت أكسر الحصى، وكنت أكسر النواة لناضحه، أي للبعير الذي ينتضح عليه الماء، وكنت أخرز غربة يعني أخيط دلوة، وكنت أعجن ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز لي نساء من الأنصار وكن نسوة صدق، وكنت أحمل النواة على رأسي من أرض الزبير التي أقطعها الرسول صلى الله عليه وسلم إياه إلى بيت الزبير، وكانت مني على بضعة فراسخ مسافة طويلة، فوضعت النوى يوما على رأسي، فمررت بالرسول صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فأناخ لي الراحلة وقال لها: إخ إخ، كلمة يعبر بها حتى تنزل الراحلة ليتسنى لراكبها الركوب. تقول أسماء: فعرض النبي صلى الله عليه وسلم علي الركوب فتذكرت غيرتك فأبيت واستحييت ثم انصرفت. يقول الزبير: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه، والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. هكذا كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها تقول، إلى أن أسعفني أبو بكر بخادم فكأنما أعتقني، أرسل إليها خادمة جعلت تعينها على علف الفرس وغير ذلك من أعمال البيت. يقول النووي: وهذا الذي كانت تقوم به أسماء قد أطبق العلماء أنه من مكارم الأخلاق وأنه من أعظم المروءات، لأنها كانت تصنع أشياء من أعمال الرجال، لكن لما كان زوجها الزبير منشغلا بإعلاء راية لا إله إلا الله وتقديم نفسه ودمه وروحه لهذا الدين كفته هذا الهم، لم يكن عندها غسالة، لم يكن عندها آلة غسيل، لم يكن عندها غازا ولا تلفزيونا ولا أساسا ولا كثرة ثياب، بل كان الزبير بن العوام رجلا فقيرا، فما تضجرت أسماء رضي الله عنها، ما تضجرت ولا تأففت ولا رفعت قضية عدلية ضد زوجها، ولا ذهبت إلى إمام المسجد تشكو له، ولا سبت زوجها ولا رفعت صوتها عليه أبدا، بل كانت صابرة محتسبة، فرضي الله عنها وأرضاها. وهكذا ينبغي على أمة الله التي ترجو الله والدار الآخرة أن تصبر على شرف العيش إذا كان زوجها مشغولا بالعلم أو بالدعوة التي تكون على بصيرة. ولقد كانت أسماء رضي الله عنها وأرضاها أيضا كانت مثالا في العبادة، وضربت أروع الأمثلة في الخشية، فلقد عرفت بطول القنوت والإخبات لذي العزة والملكوت جل وعلا، فكانت كثيرة الصيام والصدقة والصلاة، فكانت تجمع بين العبادة والخوف من الله عز وجل. وها هي يوما أيها الإخوة تقف في رابعة النهار لتصلي بين يدي العزيز الغفار، وتمر بقوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. جعلت تقرأها وتردد ودموعها تنهمر، يقول الزبير زوجها: فعدت إلى البيت فسمعتها تقرأ الآية وهي ترددها وتبكي، فطال قيامي وانتظاري، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي فعدت إليها فإذا هي تكرر الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم حتى رحمتها. هكذا كان القوم، هكذا كان النساء وكان الرجال في تلك الحقبة الطيبة. وفي القرون الثلاثة المفضلة كانت المرأة في عهد رسول الله تبكي لتنزل الآيات، تبكي لهذه الصواعق المرسلات التي تحرك الجبال الراسيات. ما كانت المرأة تبكي في ذلك الزمان، ما كانت المرأة تبكي على عرض من أعراض الدنيوية قد فاتها. لم تكن المرأة في تلك الأيام تبكي لأنها تأثرت بقصة غرامية أو قصة حب في مسلسل تافه أو فيلم فاجر، أبدا والله ما كانت الدموع تذرف وما كانت العبرات تسكب إلا خوفا من الله وإلا رجاء فيما عنده وخوفا من عقابه وغضبه. كما أنهم كانوا لا يفرحون إلا للأمور المهمة، إلا إذا انتصر الإسلام وأهله، إلا إذا زيد في الفتوح، إلا إذا اتسعت رقعة أهل الإسلام وديار الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في الوقت الذي نرى فيه اليوم كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يتمايلن في المشية، قد أعرضن عن الإسلام، قد أعرضن عن الإسلام جملة وتفصيلا، ورفضنا الدين كمنهج حياة، فلا يعرفنا للبكاء طريقا ولا للنحيب سبيلا، بل وكأنهن قد ضمن دخول الجنة. في الوقت الذي تقف فيه أسماء بنت أبي بكر لتقف بين يدي الله عز وجل لتبكي وتذرف الدموع خوفا من الله عز وجل ورجاء فيما عنده من الثواب والجنة. بكت أسماء وفرحت أسماء، وبكاؤها وفرحها لا لشيء إلا لدينها. لم تكن كتلك الفتيات المخدوعات والنساء اللاتي غرر بهن ليذهبن إلى ملاعب الكرة ليصفقن ويشجعن فريقهن وإن لله وإن إليه راجعون. يقوم بعض الإعلاميين ليقول: الحمد لله صار عندنا في العالم العربي إقبال عجيب من قبل النساء على مباريات الكرة، ويحمد الله على ذلك. أيها المجرم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أخواتنا المسلمات. إننا أيها الأحباب نحذر أخواتنا من أن تسلك هذه الطرقات وأن تستجيب لهذه الدعوات التافهات، وأن ترمق وأن تبصر بعين البصيرة والبصر لهذه السيرة العطرة، لسيرة أسماء وغيرها من الصحابيات الكريمات رضي الله عنهن. وكانت أسماء رضي الله عنها أيضا مضرب مثل في السخاء والكرم والجود، فكانت لا تدخر شيئا في بيتها رغم فقرها، رغم الفقر والحاجة والخصاصة، لكنهم قوم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول محمد بن المنكدر وهو أحد التابعين رحمه الله، قال: كانت أسماء رضي الله عنها سخية النفس. وقال الإمام الذهبي في تاريخه: روى بسند قوي عن محمد بن القاسم عن ابن الزبير أي عن عروة بن الزبير قال ما رأيت أكرم في النساء من عائشة وأسماء رضي الله عنهما ولا أجود منهما إلا أن جودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء فإذا اجتمع عندها تصدقت به، وأما أسماء فإنها كانت لا تترك شيئا، كانت تأمر أهلها وبناتها بأن لا يتركوا شيئا، وتقول تصدقنا ولا تنتظرن الفضل فإن الفضل قد لا يأتي، تصدقنا ولا تبقين شيئا فإن التصدق يبقى. هكذا كانت تقول رضي الله عنها. وذكرت فاطمة بن المنذر عن أسماء أنها كانت إذا مرضت وكان لها مملوك أعتقته لوجه الله، وجاء في الصحيحين أنها رضي الله عنها قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول يا رسول الله ما لي من مال، ما عندي مال إلا ما أدخل علي الزبير رضي الله عنه، أفأتصدق بما يدخل علي أي من المال مع أنه قليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك، تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك، وفي لفظ تصدقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، والمعنى كما قال الحافظ ابن حجر وغيره يعني تصدقي ولا تحسبي أجر ذلك ولا تحسبي ما بقي، فإن من تعامل مع الله في صدقته على هذا النحو يظل يحسب وكم بقي وكم سيبقى وكم أخرجت، فإن الله عز وجل يضيق عليه أجره. فرغم الفقر والحاجة لكنها كانت تنفق ولا ترد سائلة ولا تدخر شيئا، كما أنها رضي الله عنها كانت حريصة أشد الحرص على الفقه في الدين وعلى الأخذ عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، لا يتقدمون، إذا نزل شيء، إذا نزلت نازلة أو إذا وقع شيء يهرعون مباشرة إليه صلى الله عليه وسلم لسؤاله. جاء في الصحيحين أن أم أسماء بنت أبي بكر يعني قتيلة أقبلت عليها تريد أن تصلها، ما وصلتها، أعرضت عنها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أمي أقبلت علي تريد أن تصلني وإنها مشركة أفأصلها؟ قال صلي أمك، صليها. وفي لفظ آخر عند أحمد وغيره أن أمها أقبلت يوما بهدايا تريد أن تهديها لأسماء وكانت مشركة فلم تقبلها، لم تقبلها، ما كانوا يعطون الدنية في دينهم، ما كان لعابهم يسيل أمام الصكوك أو أمام الصفقات الخاصرة أبدا، رغم أنها أمها ومأمورة بأن تحسن إليها ولو كانت مشركة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن مع ذلك ردت الهدايا وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتخبره، فنزل قوله تعالى وفيها نزل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فنزلت الآية في أسماء رضي الله عنها وفي غيرها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقبلت الهدايا منها. يقول الحافظ ابن حجر وفي الحديث دليل على جواز موادعة أهل الحرب في وقت الهدنة ولا بأس، بل كانت أسماء لا يمنعها حياؤها وحشمتها من أن تسأل حتى عن بعض الأشياء التي يستحي منها. جاء في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن دم الحيض يصيب الثوب، دم الحيض يصيب الثوب ماذا تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرضيه بالماء ثم انضحيه. حتيه إذا كان جافا ثم اقرضيه بالماء ثم انضحيه، أي اعصري. وهكذا يطهر. تسأل عن دينها، لم يمنعها الحياء من ذلك. تقول عائشة رضي الله عن نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين. فكم عدد النساء في الحاضرات، وكم عدد النساء أمام الشاشات. إن لله وإن إليه راجعون. ما أدري متى سنستيقظ، متى سنستيقظ من هذا الغطيط ومن هذا النوم العميق، نساء ورجالا. أيها الأحباب، لقد تميزت شخصية أسماء بمميزات كثيرة، فإنها رغم أنها طعنت في السن، وقيل إنها عاشت نحوا من قرن من الزمان، عاشت نحوا من 100 سنة ولم يسقط لها سن، ولم تضيع مداركها العقلية. وهكذا شباب الإسلام وأمة الإسلام، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ أمره يحفظك ربك تبارك وتعالى، احفظ دينه يحفظك في عقلك وصحتك. والجزاء من جنس العمل، فكانت تتصف برجاحة العقل وسداد الرأي رغم كبر سنها. إنها خرجت يوما مع زوجها الزبير في معركة اليرموك المشهورة، وكان لها موقف سجله التاريخ، وعاشت إلى آخر الخلفاء الراشدين. ولما عزم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يعطي 1000 درهم لبعض المهاجرات ولبعض السابقات للإسلام، كان من بينهن أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس وأم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إن أسماء نهلت الشيء الكثير الكثير، فهي بنت من كما قلت؟ لقد أخذت عن أبي بكر كل شيء. ومن جملة العلوم التي أخذتها تعبير الرؤى، تعبير الرؤى والمنامات، حتى أن إماما من أئمة التابعين أخذ عنها هذا العلم، إنه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان معروفا بهذا العلم وبتعبير الرؤى. فلما سئل عن ذلك قال: أخذته من أسماء ذات النطاقين، أخذ عنها هذا العلم. وكانت امرأة موصولة بالله، كانت امرأة موصولة بالله، كثيرة المحاسبة لنفسها رغم الزهد والورع والتقشف والإعراض عن عرض الدنيا، لكن مع ذلك كانت كثيرة الخوف والوجل من الله تعالى. وهذا هو حال السلف سابقا أيها الأحباب، فإنهم جمعوا بين العمل والخوف من بطش الله ومكر الله عز وجل. أما الخلف وأما الخلوف المتأخرة فإنهم جمعوا بين الكسل للعمل والأمن من مكر الله تبارك وتعالى، كما قال الحبيب المصطفى: ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، نعوذ بالله من حالهم. فكان السلف الصالحون، كان السلف الصالحون يجمعون بين العبادة والعمل والخوف من الله، يوم أن نزل قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء من الواحد فيهم؟ الذي يشرب الخمر ويعصي الله عز وجل، يشرب الخمر ويزني؟ لا. قال: لا يا عائشة، لا يا بنت الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. رأيتم الآن؟ وتجد الواحد منا إذا صلى الفجر وخرج من المسجد يخرج منتفخ الصدر وكأنه قد حصل على مفتاح الجنة. إياك أن تغرك نفسك بهذه الأعمال، فإن أعمالك لا شيء أمام السابقين الأولين. ولذلك جمعت كما قلت بين العمل والخشية، بين العمل والخوف، ذكروا عنها رضي الله عنها كما قال ابن أبي مليكة أن أسماء أصيبت يوما صدعت، يعني أصيبت بصداع بألم في رأسها، فأمسكت برأسها وقالت هذا بذنب وما يغفره الله أكثر، هذا بذنب وما يغفره الله أكثر. وظلت رضي الله عنها وأرضاها على هذا العهد إلى أن فقدت بصرها. ورغم فقدها للبصر فإن العمل حقيقي هو عمل بصيرة، وإن من فقد حبيبتيه وصبر على ذلك عوضه الله بهما الجنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. تفقد بصرها ويدخل عليها أحد أبنائها المنذر بن الزبير بعد أن قدم من العراق، أتى لها بهدية، أتى لها ببعض الثياب، وهي امرأة كفيفة، فوضعت الثوب بين يديها وقالت هكذا أف لا رغبة لي فيه. فوقع في قلبه وقال يا أمه يا أمه إن هذا ثوب لا يشف، يعني أنه لا يبدي ما وراءه، ليس بشفاف. قالت إنه إن لم يكن يشف فإنه يصف، أكسوني غير هذا. فأتى لها بثياب خشنة أكثر اتساعا. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الحياء، إلى هذه الحشمة. هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، رغم كبرها وطعنها في السن، رغم فقدها لعينيها، رغم أن هذا الثوب جائز لبسه، لكنها أعرضت عنه، تريد المبالغة في التستر. فزفوا هذا الدليل وقصوا هذه القصص على من خلعت حجابها ونزعت حياءها وخرجت على شاشة تلفزيونية لبلد من البلاد العربية وقد تمكيجت وتزينت، لا من أجل أن ترقص ولا من أجل أن تمثل ولا من أجل أن تلقي نشرة إخبارية، لا، بل من أجل أن تفتي في الحلال والحرام، لتقول أنا أنتسب وأتشرف أني تخرجت من الجامعة الفلانية، من الجامعة الإسلامية الفلانية. وهذا اللبس لبس المتطرفين والمتزمتين، إنه لبس طائفي، قد خرج علينا به، قد خرج علينا به أرباب اللحى وأصحاب التطرف. وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى جحدوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأنكروا وجوب الحجاب في كتاب الله، وضربوا بالقرآن عرض الحائط. فأين إسلام هؤلاء؟ أين إسلامهم؟ هذه أسماء رضي الله عنها التي ضربت أروع الأمثلة في الاستسلام والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى، ما خرجت على شاشة تلفزيونية تقول إن القرآن ظلم المرأة لأنه أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين ونحن عندنا قوانين أفضل من هذه، ولتقول إن عمر بن الخطاب ظلم المرأة، وإن لله وإن إليه راجعون، ثم تقول أنا مسلمة. هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام انتسابا، إن من نواقض العقيدة حتى في مذهب مالك، من نواقض العقيدة أن من ظن أن حكما من أحكام الله لا يناسب هذا العصر أو لا يناسب بلدا من البلدان فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. فكانت أسماء رضي الله عنها مثالا في العمل الصالح والعلم النافع، ألا وإن من أبرز صفحات سيرتها المشرقة فإنها امرأة خطت خطوط النور على جبين التاريخ. صبرها العظيم على مقتل ولدها. وقبل ذلك نرى أنها امرأة صبرت على أعظم المصائب، فإنها أصيبت في حبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكاد قلبها أن يتمزق لموته بأبيه وأمي، ثم تولى مقاليد الخلافة أبوها أبو بكر رضي الله عنه، وما كاد هذا الأخير أن يلبث طويلا حتى توفاه الله عز وجل، فتجددت الأحزان. ثم تولى الخلافة عمر، فأصيبت الأمة في فاروقها ليقتل شهيدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتجدد من جديد أحزانها إلى أن تولى الخلافة عثمان ثم علي، لتصاب المصيبة بعد المصيبة إلى أن قتل زوجها، بل إلى أن قتل ولدها، وصبرت صبرا تنوء الجبال بحمله، تنوء الجبال بحمله. وإن من أعظم تلك الصفحات النيرة لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ما نال ولدها عبد الله بن الزبير، وكيف قتله الحجاج الفاسق الحجاج بن يوسف الثقفي. فمن هو الحجاج؟ نبذة سريعة عن هذا الخليفة. بعد 40 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد، وكان خطيبا سفاحا سفاكا ظالما باتفاق المؤرخين، وقد انتقل هذا الأخير إلى نائب عبد الملك بن مروان روح بن زنباع في الشام، التحق به فولاه على عسكره وشرطته، فلا زال ظاهرا يقود الشرطة والعسكر. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واليا على مكة وعلى الحجاز وعلى الشام وعلى اليمن، ولا زال ظاهرا في تلك البلاد حتى تلاشى ملكه وذهبت إمارته على يدي هذا الفاسق، على يدي الحجاج بن يوسف. ولقد ذكر المؤرخون أنه ما رؤي مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، ما رؤي أحد يكرم من أطاع الحجاج، وما رؤي أحد يهين من عصى الحجاج. كان مضرب مثل، إذا أطعته يكون لك نعم الخل، أما بمجرد المعصية فلا لغة له إلا السيف. وكانت قد أقيمت ثورة وثارت ثورة في العراق، فانطلق الحجاج بأمر الملك بن مروان إلى العراق فأخمدها وصار سيدا هنالك على ما هو معروف في كتب التاريخ. لكنه كانت له خصال حسنة، واذكروا موتاكم بخير، فرغم ظلمه ورغم أنه كان سفاحا وأنه كان غاشما مستبدا، لكنه ما صدر منه ما يقتضي الكفر، ما صدر منه يوما استهزاء بالقرآن أو إنكار بالحجاب أو تحكيم لغير شريعة الله عز وجل أبدا. بل لقد ذكروا في سيرته أن امرأة مسلمة، اسمعوا عباد الله، امرأة مسلمة سبيت في الهند، وقعت أسيرة في الهند، فقالت يا حجاجا، فبلغه ذلك، فلما سمع ذلك قال لبيك لبيك، وانطلق إليها وقد أنفق 7000 درهم حتى خلصها من أسرها. شتان شتان بين الفريقين، حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما حسدت عدو الله الحجاج بن يوسف على شيء، حسدي على حبه للقرآن وإكرامه لأهله. وقال عمر بن عبد العزيز في موطن آخر: لو تخابثت علينا الأمم وكان معنا الحجاج لغلبناهم. ولما حضرته الوفاة جعل يبكي ويقول: يا رب، اللهم يا رب، إن القوم وإن الناس يزعمون أنك لا تغفر لي، اللهم فاغفر لي، جعل يسأل الله تعالى المغفرة إلى آخر رمق، وأنشد بيتين مشهورين فحواهما أنه ينكر على من يقول إن الله لا يغفر له، حتى علق الحسن البصري عليهما وقال: إن غفر الله له بشيء غفر الله بهما. رغم أنه كان ظالما، حتى ذكروا أنه قتل عددا من الصحابة منهم عبد الله بن الزبير، وتسبب في قتل عبد الله بن عمر، وكل رجلا ظالما من أجل أن يقتل عبد الله بن عمر، فذهب هذا الشقي ووضع زج رمحه، أي الحديد التي في رأس الرمح، وضعها في السم، ثم ذهب بها إلى الحرم ووضعها في بطن قدم عبد الله بن عمر، فلما داس عليها جرح فمرض على إثرها حتى مات رضي الله عنه، وقتل سعيد بن جبير وغير هؤلاء، حتى قال المؤرخون: إن الذين ماتوا، إن الذين قتلهم صبرا، يعني قتلهم حبسا، 120,000. ولما قتل سعيد بن جبير، وكان تلميذا لابن عباس، وكان تابعيا إماما من أئمة العلم رضي الله عنه، بعد أن قتله قال: ما نمت نومة إلا واستيقظت مذعورا قد خنقني سعيد بن جبير، وقد أفضى إلى ما قد. لكن نذكر الحسنات التي كانت فيه، فكانت فيه من الغيرة والشهامة والغيرة على هذا الدين ما ليس عند الكثير منا اليوم، بل كانت لا تفوته تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر، كان يصلي بالناس ويخطب الناس، وهو أول من كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله على الدراهم، وأول من حزب القرآن أحزابا، وكان شديد العناية بالإعراب والنحو، فإذا أخطأ شخص عنده في النحو إما أن يصحح وإما يضرب عنقه، الله المستعان. فجرى بين الحجاج وبين أسماء بنت أبي بكر قصة نتركها بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. وهكذا عرفنا نبذة عن الحجاج بن يوسف الثقفي وما سطره في حياته وسيرته، وإن من أعظم الصفحات المشرقة لأسماء بنت أبي بكر ما جرى بينها وبينه، فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ولد أسماء ثبت حكمه وإمارته على الحجاز وعلى الشام وعلى اليمن وعلى خراسان، إلا أن عبد الملك بن مروان أراد إلا أن يزيله على عادة كثير من خلفاء بني أمية، فأرسل إلى ذلك الحجاج بن يوسف، وحينما علم عبد الله بن الزبير ما سيصير إليه أراد أن يدفع عن نفسه ما استطاع، إلا أن الناس أغلبهم قد خذله، فدخل على أمه أسمع يستشيرها يقول: يا أمه، إن أكثر الناس قد خذلني، وإنه قد خذلني حتى ممن هم من أهلي، ولم يبق معي إلا من ليس عنده إلا صبر ساعة، وجاء يستشير، ووالله ما الدنيا أردت وما أردت إلا رضا الله جل جلاله. وأذكر بعض الأحاديث بالمعنى لأنها حديث طويلة كثيرة. فقالت أسماء رضي الله عنها: يا بني، أنت أدرى بنفسك، إن كنت قد أردت الدنيا فقد أهلكت نفسك ومن معك، وإن كنت على الحق فامضي لما أنت فيه، أما إذا قلت فإنه قد خذلني أغلب الناس فليست هذه طريقة الأحرار ولا أهل الدين، يعني أنها شجاعته على المضي قدما في مقاومة الحجاج بن يوسف. فأقبل عليها عبد الله بن الزبير يقبل رأسها ويضمها وهو يقول: والله كان هذا رأيي، وإنما أردت استشارتك فزدتني بصيرة في أمري، ووالله لا أقول ذلك يا أماه تزكية لنفس، ما أقول ذلك تزكية لنفس، ووالله ما أقول ذلك تزكية لنفس، ولكن ما أردت إلا الحق، وإني لم أظلم مسلما ولا معاهدا ولم أعمل بفاحشة قط، وعليك يا أماه أن تصبري وأن تحتسبي، فإني مقتول من يوم هذا. فأقبلت عليه تشد من أزره وتقول له: امضي لشأنك حتى أنظر في أمرك. فلما انطلق عبد الله بن الزبير جعلت تدعو له بهذه الدعوات العظيمة، وهي تقول: اللهم ارحم طول قيام الليل وكثرة الصيام في ظمأ الهواجر بمكة والمدينة، وبره بأبيه وبي، اللهم إني سلمته إليك فأحسن في عزاءه، وارزقني في ولدي عبد الله صبر الشاكرين الصابرين. ولكنه رضي الله عنه خشي أن يمثل به، فعاد إليها ليخبرها، يقول: يا أمه إني أخشى أن يمثل بي. فقالت هذه الكلمة الخالدة: يا عبد الله، إن الكبش إذا ذبح فإنه لا يألم ولا يتألم من السلخ. فأقبل عليها يضمها، وكان قد وضع درعا على صدره فمس درعه صدرها، فقالت: ما هذا؟ قال: درع وضعته لتشدي، يعني حتى تصبي وحتى أخفف من حزنك. فقالت رضي الله عنها: ما يفعل هذا من يريد ما تريد؟ فنزعه عبد الله بن الزبير ورد عليه ثيابه ومضى يقاتل حتى قتله الحجاج، قتله وصلبه ووضعه على خشبة صلب في المسجد الحرام ومهبط الوحي على العقبة التي هي في طريق المدينة، يراه الناس جميعا حتى يخوف به الناس. فتلك سياسة قديمة وحديثة، إنها سياسة الإرهاب الحقيقي. ويقتل عبد الله بن الزبير شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن 72 سنة، وكان قد بويع وهو ابن 65 سنة. أما الحجاج فقد توفي ليلة 27 من رمضان في سنة 58 من الهجرة. أمر عجيب. ويصلب عبد الله بن الزبير ويوضع على خشبة الصلب، ويأتي الحجاج إلى أسماء ويدخل عليها بعد الاستئذان ليقول: يا أمة، هل لك من حاجة؟ فإن أمير المؤمنين أرسلني إليك. قالت: لست لك بأم، أنا أم المصلوب الذي على العقبة، أنا أم المصلوب الذي على العقبة، وإني محدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد رأيناه، المبير يعني المهلك، كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فأنت. قال: نعم، مبير المنافقين. ثم انصرف. وجاء في رواية عند ابن سعد في الطبقات، ورواها أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء بسند قوي، أنه دخل عليها ليقول: يا أماه، ألم تري، يستفزها، ألم تري أن الله أذاق عدوه من عذابه الأليم فإنه قد ألحد في حرمه. فقالت كلا والله، فإنه كان صواما قواما، فإنه كان صواما قواما برا بي. ولقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في ثقيف كذابان، الأول منهما شر من الآخر، وأحدهما هو أنت. ويمر ابن عمر رضي الله عنهما على عبد الله بن الزبير وهو مصلوب، وقريش تمر لتنظر لهذا المشهد، إنه ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف ابن عمر متأثرا ودموعه تهراق على خديه لصاحبه، فلطالما جاهد معه طويلا، وطالما قام وتعلم وجلس معه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه وهو يقول السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، والله لقد كنت أنهاك عن هذا، يقولها 3 مرات، والله ما علمت خيرا منك، ولا علمت أحدا كان صواما قواما وصولا للرحم، وإن رجلا في أمة أنت أشرها لأمة خير، وإن رجلا في أمة أنت أشرها لأمة خير. وانطلق ابن عمر يبكي. فلما بلغ ذلك الحجاج عليه من الله ما يستحق، قام فانتزع جثة عبد الله بن الزبير ورماها في قبور اليهود، ويدخل على أسماء يرسل لها رسولا فتأبى عليه، فيرسل لها ثانية رسوله يتهددها ويتوعدها وهو يقول إما أن تأتي وإما أن أسحبك بقرونك، أي من شعرك. قالت والله لا أتي حتى يسحبني من قروني. قال أروني سبتي، فلبسهما ثم انطلق يتوذف. فلما وصل إليها قالت له لقد بلغني أنك كنت تناديه يا ابن ذات النطاقين، وأنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر، وأما الآخر فهو النطاق الذي لا غنى للمرأة عنه، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا أنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا أنت، لا إخالك إلا إياه، يعني ما نراه إلا أنت. فخرج منها ولم يراجعها الكلام. وأما الكذاب فقد أجمع العلماء على أنه أبو زيد الثقفي المختار، أبو زيد الثقفي الذي كذب وادعى أن جبريل يأتيه. وأما هذا المبير المهلك فإنه الحجاج بن يوسف كما نقل الإجماع الإمام النووي. وصبرت أسماء رضي الله عنها على هذه المحنة الكبرى، وظل ابن الزبير مصلوبا وقتا طويلا، قيل إنه مكث نحو من سنة مصلوبا عند المسجد الحرام. نعم، وتدخل أسماء المسجد وتتأثر، وهي قد عميت لكن الناس قد أخبروها، فيذهب إليها ابن عمر ويقول لها إن هذه الأجساد ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله عز وجل، اتق الله واصبري. قالت وما لي لا أفعل، وقد قدمت رأس نبي الله يحيى بن زكريا مهرا لبغي، وهذه قصة مشهورة كما ذكرت في الجمعة، وقد قدمت رأس يحيى بن زكريا مهرا لبغي. فصبرت واحتسبت، لكنها دعت ربها هذه الدعوة وقالت اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجثته. فانطلق ابن الزبير عروة إلى عبد الملك بن مروان يسأله بالله أن يمكنه من الجثة فأذن له وأسعفه. يقول ابن أبي مليكة: فكنت أول من آذن أسماء وزف لها البشرى بالتمكن من أخذ جثة عبد الله بن الزبير. قال: فقمنا نغسله، فلما جعلنا نغسله أتى كل عضو في أيدينا، فكنا نغسل كل عضو ونضعه في الكفن، فجاءت تلتمس. حتى بلغها الله عز وجل ما تمنت، ولمست جسد عبد الله بن الزبير الطاهر الذي مزقت أوصاله وتقطعت أعضاؤه، ويدفن ابن الزبير، وتحتسب أسماء رضي الله عنها وتصبر، لأنها تعلم أن هذه الأجساد ليست بشيء حقيقة، وإنما العبرة بالأرواح. وظلت على هذا العهد رضي الله عنها حتى بلغت نحوا من 100 سنة لتنام على فراش الموت، ولتوصي وصية أخرى غالية فيها دروس وعبر، فيها آيات ونذر لكل مسلمة في هذا العصر. فاسمعوا إلى وصية أسماء قبل موتها. وصت قومها بأنهم إذا غسلوها أن يحنطوها ولا يحنطوا الكفن، من أجل أن لا تخرج ريح طيبة في كفنها، إنه الحياء في الحياة وبعد الممات. فإلى التي تعطرت وخرجت ليجد القوم ريحها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إلى الذي ترك زوجته تتعطر وتتمكيج لتجوب الأسواق ولتذهب إلى الإدارات والمؤسسات وهي على هذه الحال. أيسرك يا عبد الله أن تكون زوجتك عند الله زانية؟ إن لله وإنا إليه راجعون. هكذا توصي أسماء وتأمرهم ألا يتبعوها بنار، كما يفعل بعض المبتدعة حينما يخرجون بالميت ويشيعونه بالنار وبالبخور، فإن هذا ليس من السنة، وهذا من البدع. وهكذا توفيت أسماء بنت أبي بكر، وكانت قد توفيت بعد أسبوع تقريبا من مقتل عبد الله بن الزبير، لأنها سألت الله أن تلحق به سريعا، فحقق الله دعوتها. وكان قد قتله في 73 من الهجرة، في 17 تقريبا من شهر جماد الأولى. هذه صفحات مشرقة، وهذا قليل من كثير، وغيظ من فيض من حياة ناصرة سيد النبيين وإمام الثقلين أسماء ذات النطاقين. فهل من معتبرة؟ وهل من متأسية؟ وهل من محتذية؟ من النساء الليلة ستحذو حذوها لتكون لله صابرة وله شاكرة وإليه مخبتة مذعنة مستسلمة؟ من الحاضرات أو الغائبات اللاتي يسمعنني عن طريق الشريط، من ستحذو حذو أسماء لتتجلبب بالحياء ولتتستر بالعفاف الذي هو رمز المرأة المسلمة ودليل كرامتها؟ نسأل الله أن يصلح الحاضرات والغائبات والحاضرين والغائبين بمنه وكرمه. وهناك أمر لا بد من الإشارة إليه والتنبيه عليه، وإن كان ربما لا يمت لهذه المحاضرة بصلة، لكن لا بأس، فإنه قد تقرر عند أهل العلم أن البيان لا يجوز تأخيره، إذا قامت الحاجة لذلك، وأن أهل العلم والدعوة عليهم أن يصدعوا بالحق وأن يبينوا الصواب وأن يدلوا الأمة على ما فيه خيرها وصلاحها، حتى ولو كانوا قد تكلموا عن موضوع خارج عما يتكلمون فيه. ذلك هو ذاك الأمر أيها الأحباب، ذاك الأمر أيها الأخيار الذي ينبغي أن ننبه عليه وأن نشير إليه. هذا العدد الهائل من إخواننا المسلمين الموحدين في القرن الأفريقي الذي نشرت صورهم قناة الجزيرة، أولئك القوم الذين بلغوا عدد المليونين، وقد طاردهم شبح الموت بسبب المجاعة العظيمة، عظام دقيقة، أجسام هزيلة، بطون منتفخة، دواب شياه تخور، أبقار ترغو، عباد يدعون، وهم أهل التوحيد وأهل الإسلام، عار على مليار ونصف من المسلمين أن يتركوا إخوانهم في القرن الإفريقي على هذا النحو، لتتحرك لهم هيئات مشبوهة وهيئات لا تريد من خلال الإعانات إلا تكفيرهم وإخراجهم من دينهم. أين أثرياء المسلمين؟ أين أغنياء الموحدين؟ أين الجمعيات الخيرية؟ أين الإغاثة الإسلامية؟ أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ إنه لما حدث ما حدث في تسونامي، في تلك البقاع الموبوءة المحمومة، في دور الزنا ومواخير اللواط، قامت الدنيا ولم تقعد، وتحرك العالم بأسره. لماذا؟ من أجل أن تقام من جديد فنادق الخمور ودور الرقص والفجور. فأين الإنسانية؟ أين إنسانيتهم؟ وأين رحمتهم؟ إننا نناشد أهل الإسلام وندعو أهل التوحيد وندعو أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا ينقطع منها الخير أن يهبوا أن يهبوا وأن يقفوا إلى جوار إخوانهم. عجيب والله حالهم، رأيت امرأة أخذت عظما يابسا ميتا تضربه بين حجرين لتجد فيه فتاتا. يا عباد الله، ونحن لو نظرنا إلى نفاياتنا وإلى زبالاتنا لهالك ما ترى. فيا لله، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد جفت ينابيع الرحمة، إلى هذا الحد قست القلوب وجفت العيون. فعار علينا إخوتي في الله، عار علينا، ووالله إننا مسؤولون، وإن الفرض على الكفاية، ولو لم يقم بذلك بعضنا لصار متعينا علينا جميعا أن نعين أولئك، أن نعين إخواننا في القرن الإفريقي في تلك الصحراء القاتلة التي طال فيها الجفاف وطال فيها القحط. والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن أكثر سكان الجنة وأكثر داخليها فقراء هذه الأمة، ورب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. ولذا سندعو هيئة الإغاثة الإسلامية أن تأتي يوم الجمعة بإذن الله عز وجل، وسوف نذكر في خطبة الجمعة بإذن الله بهذه الكارثة الإنسانية التي ينبغي أن نقف إلى جوار إخواننا فيها. ولقد حدثني بعض أحبابي وبعض إخواني من السعوديين هذا الموسم ممن ذهب فزار البقاع التي عمها الطوفان في تلك البلاد في أقصى آسيا، فقص علينا العجب، قص علينا قصصا مثيرة. وأهم ما قص علينا مما حز في نفسي ومما آلمني كثيرا، أعدادا بالآلاف وبعشرات الآلاف من أطفال المسلمين ويتامى المسلمين صار يتاجر بهم في سوق الأطفال، وصارت تتبناهم هيئات مشبوهة، هيئات تنصيرية وتكفيرية، حتى ينشأ على هذه العقيدة الخبيثة وعلى غير الإسلام أبناؤنا وممن خرج من أصلابنا. فأين أمة الإسلام؟ أين أمة الإسلام؟ انشغل الناس بالكرة، انشغل الناس بالمسلسلات، انشغل الناس بالأفلام، ترك الناس الصلاة، تبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. عودوا إلى ربكم، توبوا إلى خالقكم ومولاكم، فوالله إن المسؤولية كبيرة. لم يعد الآن وقت للنوم، آن الأوان أن نعمل لديننا، أن نسعى في حل مشاكل هذه الأمة وفي تضميد جراحها. الكل مسؤول، الكل مسؤول، أفرادا وجماعات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونبدأ جمع التبرعات من الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، نرجو بهذه الصدقة وجه الله إعانة لإخواننا حتى يجدوا ما يسد رمقهم ويطفئ حرقهم، فإنهم محتاجون حتى إلى الأساسيات، لا يجدون قطرة الماء، لا يجدون الماء يا عباد الله. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأله عز وجل أن يصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، ورد بنا إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.